ما نحكي ديجا على بالك غير انتي الحياة اللي نبغي. ونقول لك عمري نعشق فيك لما نحكي ديجا على بالك.